إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا وإياكن الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فاليوم بإذن الله عز وجل الدرس 36 في شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو الدرس 3 في شرح كتاب الحج. وقد تكلمنا في الفصل السابق عن محظورات الإحرام، تكلمنا في الدرس السابق عن محظورات الإحرام، نحاول أن نرجع إليها سريعا لأن درس اليوم متعلق بها. ودرس اليوم يتكلم فيه المصنف عن الفدية، عن الفدية، فمتعلق بما قبله. نراجع سريعا الدرس السابق، فقلنا أن هناك مجموعة من المحظورات، وهي ما يحرم على المحرم فعله. المحرم بمجرد أن ينوي نية النسك أو نية الدخول في النسك حرمت عليه أشياء، فقال ومحظورات الإحرام تسعة، وذكر هذه التسع، فقال إزالة الشعر وتقليم الأظفار وتغطية رأس الذكر ولبس المخيط والطيب وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة فيما دون الفرج. هذه تسعة محظورات. من فعل شيئا منها عمد على سبيل العمد التعمد فعليه كفارة عن ذلك، عليه كفارة عن ذلك. بين ذلك بقوله قال: ففي أقل من 3 شعرات وثلاثة أظفار إطعام مسكين. يبقى هذا البند الأول، أقل من 3 شعرات وأقل من 3 أظفار عليه عن كل شعرة وعن كل ظفر طعام مسكين. أكثر من 3 شعرات أو 3 شعرات فأكثر أو 3 أظفار فأكثر عليه دم، كما قلنا عليه فدية الأذى، فدية الأذى، هذا سيأتي معنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب، من فعل ذلك عمدا، إنسان غطى رأسه متعمدا أو لبس مخيطا متعمدا أو تطيب متعمدا، عليه أيضا فدية الأذى. إن قتل صيدا بريا عليه جزاؤه، عليه جزاؤه. بالنسبة للجماع، إن كان قبل التحلل الأول، إن كان قبل التحلل الأول أفسد ذلك النسك، ولا بد أن يمضي في هذا النسك الفاسد، لا بد أن يكمله ويقضيه مرة أخرى، وعليه بدنة أو شاه. إن كان الفاسد الحج عليه بدنة، وإن كان الفاسد عمر عليه شاه. وإن كان الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، لكن الذي يفسد الإحرام فلا بد أن يحرم مرة أخرى من الحل. وأما بالنسبة للمباشرة فيما دون الفرج فقال لا يفسد النسك بذلك، وإنما يجب بدنة أو شاه، فإن حصل منه حدث منه إنزال عليه بدنة، وإن لم يحدث منه إنزال فعليه شاه. هذا ملخص ما سبق. اليوم بيتكلم عن الفدية، فبدأ بقوله، أو نقرأ الأول كلام المصنف ثم نرجع إليه بالشرح. قال: فصل في الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة، وفي جزاء صيد بين مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. الحمد لله. أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. وكل هذه أو إطعام وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببهما. ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، وفيه الجزاء. وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. نرجع فنبدأ بتبيين كلام المصنف، والكلام واضح بإذن الله عز وجل، لكن يحتاج إلى شيء من التركيز، تحاول كل أخت بإذن الله عز وجل أن ترسم خريطة لهذه الأنواع من الفدية، وأنا أيضا سأحاول أن أرسمها اليوم بإذن الله عز وجل وتكون على الصفحة للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. سأرسم في خريطتين، خريطة أذكر فيها المحظورات والواجب فيها، وخريطة تتعلق بالفدية بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بقوله يخير، ونضع دائرة حول كلمة يخير. يخير ونضع دائرة حول كلمة يخير. فقال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين. إذن هنا بيتكلم عن فدية الأذى التي ذكرها المصنف في الفصل السابق لما قال وفي الثلاث فأكثر دم. فدية الأذى الثلاث أكثر من 3 شعرات أو أكثر من 3 أظفار، قال وفي الثلاث فأكثر دم، وفي تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب الفدية. إذن هذه الأمور عليه فيها فدية الأذى، ماذا سيفعل؟ قال من فعل هذه الأشياء يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين، يعني بين شيئين سيختار منهما، أو بين 3 أشياء، بين 3 أشياء سيختار منهما واحدة. قال صيام 3 أيام، إذن هذا الواجب الأول صيام 3 أيام. جاء رجل فحلق شيئا من شعره متعمدا، أو غطى رأسه متعمدا، أو وضع طيبا متعمدا، يقول ماذا أفعل؟ نقول له أنت بذلك قد وقعت في محظور من محظورات الإحرام، وعليك أن تختار شيئا واحدا من 3 تفعله، عليك أن تختار شيئا واحدا تفعله. سيقول ما هي هذه 3 أشياء؟ سنقول له الأمر الأول صيام 3 أيام، تصوم 3 أيام تكفر عن هذا الفعل الذي فعلته، تكفر عن هذا الفعل الذي فعلته. أو إطعام 6 مساكين، إذا لم ترد أن تصوم 3 أيام الأمر على التخيير، تختار منهما ما تشاء، إذا لم ترد أن تصوم 3 أيام تطعم 6 مساكين، تطعم 6 مساكين، كل مسكين تطعمه مد من بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير. كل مسكين له مد من قمح، والمد هو ربع الصاع، المد ربع صاع، فتطعم 6 مساكين لكل مسكين ربع صاع من البر من القمح أو نصف صاع من التمر أو الزبيب أو الشعير. هذا الأمر الثاني. أو تذبح شاة، هذه 3 أشياء أنت مخير في فعل أحدها، اختر منهما ما تشاء. ولذلك هذه يسميها العلماء فدية على التخيير، فدية على التخيير، أي أن صاحبها يختار ما يشاء. يعني يا ريت نكتب جنب كلمة يخير نكتب جنبها فدية التخيير، فدية على التخيير. هذا الأمر الأول. يبقى عرفنا أن من حلق شعرا أو قلم أظفارا أو غطى رأسا أو تطيب في بدن أو ثوب ونحو ذلك فعليه فدية الأذى. وفدية الأذى أن يخير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. هذه انتهينا منها وأظن أنها قد وضحت بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى شيء آخر. قال: وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. ما معنى هذا الكلام؟ نحن قلنا أنه يحرم صيد البر، أن يصطاد صيد البر، يحرم على المحرم أن يصطاد شيئا من صيد البر. طيب، نفترض أن محرما وقع في ذلك، ماذا يفعل؟ ننظر إلى ما اصطاده. الذي اصطاده إما أن يكون مثلي وإما أن يكون غير مثلي. ما معنى مثلي وما معنى غير مثلي؟ المثلي ما له شبيه في الحيوانات، في بهيمة الأنعام، ده اسمه مثلي، له شبيه في بهيمة الأنعام. يعني مثلا اصطاد معزا بريا، معز يعيش في الصحراء اسمه معز بري، فاصطاد معزا بريا. المعز البري هذا له الشبيه اللي هي بهيمة الأنعام، اللي هي المعز التي تعيش بين الناس يربيها الناس، فده شبيه البري. مثلا اصطاد أرنبا بريا، الأرنب الذي يعيش في البر ده اسمه أرنب بري، فهذا مثلي. ليه مثلي؟ لأن له شبيه مما يربيه الناس في بيوتهم وفي مزارعهم ونحو ذلك. احنا بنربي الأرانب، ولذلك لو اصطاد شيئا له شبيه مما يربيه الناس ده اسمه مثلي، ولو اصطاد شيئا ليس له شبيه مما يربيه الناس لا يسمى مثلي، يبقى اسمه غير مثلي. غير مثلي يعني مثلا لو اصطاد فيلا مثلا، لا ما فيش حاجة تشبه الفيل بيربيها الناس، صح كده؟ لو اصطاد مثلا زرافة، لا شيء يشبه الزرافة مما يربيه الناس، فهذا يسمى غير مثلي. فاحنا هنفرق في جزاء الصيد بين المثلي وغير المثلي. الصورة كده إن شاء الله واضحة. إذا اصطاد محرم صيدا بريا نقول له ننظر إلى هذا الصيد، هل هو من المثلي أم ليس من المثلي؟ أما إن كان من المثلي فنقول له أنت مخير بين مثله أو تقويمه بدراهم أو تصوم عن كل يوم مسكين. ثلاثة أشياء. يعني إيه؟ نقول له أنت مخير بين ثلاثة أشياء. الأمر الأول بين مثل هذا المثلي، مثل هذا المثلي يعني هو اصطاد أرنبا بريا، يبقى يجب عليه أن يفدي بأرنب مما يعيش مما يربيه الناس، مثل المثلي مما يربيه الناس. اصطاد شاة برية يبقى يأتي بمثلها مما يربيه الناس. اصطاد غزالا بريا يبقى يأتي بمثله مما يربيه الناس. اصطاد بقرة برية يبقى يأتي بمثلها مما يربيه الناس. يبقى الأمر الأول مثل المثلي، أن يأتي بمثله، خلاص. الأمر الثاني يقومه، أن هو يعمل إيه؟ أن هو يقوم هذا المثل، مثل المثلي دوت يقومه. يعني مثلا هو اصطاد شاة برية مثلها الشاة التي يربيها الناس، يقومها، يقول والله الشاة دي تقريبا مثلا بحوالي 2500 جنيه، بحوالي 3000 جنيه، يقومها ويأخذ هذا المال ويطعم به مساكين، يطعم به مساكين، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره. يبقى هيطعم بهذا المال اللي هو قيمة مثل المثلي، هيطعم به، سيطعم به مساكين. عدد المساكين قد ايه؟ حسب ما الفلوس دي تكفي. يعني هيشتري بالفلوس دي بر، او يشتري مثلا ارز، او يشتري اقط، او يشتري تمر ويطعم المساكين. كل مسكين لو من القمح ليه مت، ولو من غير القمح له نصف صاع. ده الامر الثاني. طيب الامر الثالث، نقول له يصوم عن طعام كل مسكين يوم. يبقى الشاة دي مثلا هو بيقول قيمتها 2000 جنيه، ال2000 جنيه دول مثلا يوكلوا 200 مسكين، يبقى يصوم عن كل مسكين يوم، يبقى يصوم عن 200 يوم. مثلا الفلوس دي تطعم 100 مسكين، يبقى يصوم 100 يوم. الفلوس دي تطعم 50 مسكين، يبقى يصوم 50 يوم، وهكذا. يبقى جزاء الصيد القسم الأول المثلي، المثلي ما له شبيه من النعم التي يربيها الناس، يخير بين 3 أشياء، وده برضو فدية تخيير برضو زي الأولى، وعشان كده نكتب جنبها فدية على التخيير أيضا، نكتب جنبه في جزاء الصيد فدية على التخيير أيضا. نقول له أنت تختار بين 3 أشياء، إما مثل المثلي، مثله، مثل الذي اصطدته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تقوم هذا المثل وتطعم به مساكين، تشوف مثل المثلي دوت عامل كام وتطعم مساكين. الأمر الثالث تصوم عن، بدل من الإطعام تصوم عن كل مسكين يوم. يبقى 3 أشياء أنت مخير تختار ما تشاء. طيب لو كان مصطاده غير مثلي، حاجة ليس لها مثيل مما يربيه الناس، أو من النعم، من بهيمة الأنعام التي يربيها الناس، شيء ليس له مثيل، فنقول له أنت مخير بين الإطعام أنك تطعم أو تصوم، أنك تطعم أو تصوم. يبقى خلاص، يبقى إحنا شلنا أي من كالحالة الأولى، شلنا المثل لأن هذا ليس له مثل. يبقى ماذا تبقى له؟ تبقى له الإطعام وتبقى له الصيام. طيب هيطعم قد إيه؟ نفس القضية، هتقوم الشيء دوت، هيقوم، تقوم قيمته وتأخذ هذه القيمة فيطعم بها مساكين، أو يصوم بعدد هذه الأيام، بعدد هذه المساكين يصوم عن كل مسكين يوم. دي الحالة الثانية، إحنا أيضا لعلها وضحت بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب قال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع لأهله. إحنا في الفصل السابق، في الفصل الأول، نتذكر كلام المصنف حينما قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. إحنا قلنا الأنساك 3، إما أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا. والمتمتع والقارن عليه، والمتمتع والقارن الذي يأتي بالعمرة والحج في أشهر الحج بيعمل الاثنين، ده المتمتع والقارن، فلأنه عمرة وحج الشرع أوجب عليه دم نسك، الشرع أوجب عليه دم نسك، اسمه هدي، خلاص كده. فيقول وإن عدم متمتع، واحد حج متمتع، أو قارن الهدي، يعمل إيه؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يصوم 10 أيام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، تلك 10 كاملة، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هيصوم 3 أيام في الحج وهو هناك قبل ما يرجع، و7 أيام لما يرجع إلى أهله يصوم 7 أيام. يبقى من حج متمتعا أو قارنا عليه هدي ذبح شاة، عليه هدي أن يذبح شاة. فإن لم يجد أو عدم هذا الهدي، أو كان فقيرا لا يملك مالا ليشتري به هدي، نقول له صم بدلا من ذلك 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك. و3 أيام في الحج الأفضل أن أنت تخلي آخرها يوم عرفة، يوم عرفة اليوم يوم 9، يعني يبقى تصوم يوم 7 ويوم 8 ويوم 9. لو صام قبل ذلك يعني يوم 4 و5 و6 لا إشكال، لو صام أيام التشريق أيضا لا إشكال، خلاص كده. يبقى وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لأهله. والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل وتسقط، ثم حل المحصر دوت اللي هو مين؟ إنسان لم يستطع إكمال الحج. فاكرين لما احنا قلنا ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، قلنا الخائف ألا يكمل الحج أو العمرة يشترط، يقول اللهم إني أريد النسك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ليه؟ علشان خاطر لو لم يكمل الحج لا يكون عليه شيء، اشترط. طيب نفترض إنسان لم يشترط، إنسان نوى الحج أو العمرة ولم يشترط، ومنعه مانع، مرض مثلا حتى انتهى وقت الحج ولم يحج، ده اسمه إيه؟ ده اسمه المحصر، اسمه المحصر أي المحبوس، محبوس عن حبسه مرض أو غير ذلك عن إكمال أفعال الحج، وانتهت أيام الحج ولم يحج، ماذا يفعل؟ هذا عليه هدي، هذا عليه هدي. فإذا لم يجد الهدي صام 10 أيام ثم حل، يصوم 10 أيام ثم يحل من إحرامه. الأول نقول له اذبح شاه لأن أنت عليك هدي. طيب لا يجد أو كان فقيرا يصوم 10 أيام ثم يحل. يعني إيه يحل؟ يعني خلاص يخلع ملابس الإحرام ويباح له ما كان محظورا عليه، ويباح له ما كان محظورا عليه. قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، يعني تسقط الفدية لو كان لبس مخيطا أو وضع طيبا أو غطى رأسه نسيانا أو إكراها أو جهلا، فعل ذلك نسيانا أو كراهة أو جهلا أو إكراها أو جهلا، نقول له أنت ليس عليك شيء. من فعل شيئا من هذه الثلاث نسيانا أو إكراها أو جهلا ليس عليه شيء. خلي بالكم في هنا نقطة لم يذكرها المصنف، اللي هي ومن فعل ذلك، ومن فعل نسيانا حلق أو تقليم أظفار أو قتل صيد أو وط اللي هي باقي المحظورات، عند الحنابلة لا تسقط، لا تسقط الفدية، عند الحنابلة لا تسقط الفدية. يبقى الحنابلة يفرقون في النسيان ما بين، هنحط نوعين، القسم الأول نحط فيه لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس، قالوا من فعل شيئا من ذلك نسيانا تسقط الفدية. طيب القسم الثاني حلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد والوط، هذا لا تسقط به الفدية، يعني حتى لو إنسان فعل شيئا من ذلك ناسيا برضو عليه الفدية، قتل صيدا ناسيا برضو عليه الفدية، قلم أظفارا ناسيا برضو عليه الفدية. ولذلك قال وتسقط بنسيان الفدية في أي وأي وأي بس، في لبس وطيب وتغطية رأس، في لبس وطيب وتغطية رأس. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. الهدي اللي احنا قلنا قبل كده اللي هو ذبح شاه في فدية الحلق والتقليم ونحو ذلك أو جزاء الصيد ونحو ذلك، كل هدي أو إطعام ده من الذي يطعمه؟ مساكين الحرم، يأتي إلى مساكين الحرم فيطعمهم هذا الطعام، إلا فدية الأذى واللبس، فدية الأذى واللبس، فحيث وجد سببها، حيث وجد سببها. يعني مثلا هو لبس مخيطا في مكان قبل مكة، يبقى الفدية تكون في هذا المكان. لبس مخيطا مثلا في المدينة، يبقى الفدية تكون في هذا المكان. يبقى فدية الأذى واللبس هذه حيث وجد سببها، في المكان الذي فعلت فيه. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، الصوم يصوم في أي مكان، الصوم من عليه صوم كما ذكرنا في فدية الحلق والتقليم صيام 3 أيام، وفي جزاء الصيد صيام عن كل يوم مسكين ونحو ذلك، يصوم في أي مكان شاء. طبعا إلا 3 أيام اللي احنا قلنا وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، دول لازم يكونوا في الحج، الثلاثة دول فقط لازم يكونوا في الحج، وما عدا ذلك يصوم حيث شاء، يصوم في مكة، يصوم في إذا رجع إلى أهله، لا إشكال في ذلك. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لما نقول دم عليه دم يكون شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، سبع ناقة، يعني سبع بدنة، والبدنة هي الناقة، لأن البدنة والبقرة تجزئ عن 7، كما في الأضحية، الأضحية الإنسان عليه شاة أو سبع بدنة، يشارك في سبع بدنة أو سبع بقرة، فكذلك حينما نقول الدم نقصد شاة أو سبع بدنة أو بقرة. قال ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. دي شرحناها. أما بالنسبة لجزاء الصيد لو شيء كان مقضيا فيها أيام صحابة النبي، ما احنا قلنا في الأول قلنا أن نأتي بمثل المثلي، مثل المثلي. طيب مثل المثلي دوت مين اللي هيقول؟ يعني مين اللي هيقول مثلا الشيء الذي يشبه الغزال مثلا؟ يعني مين اللي هيقول لو واحد اصطاد نعامة، هل مثلا ما الشيء الذي يشبه النعامة؟ من الذي سيقضي في ذلك؟ فقال إن كان صيد قضت فيه الصحابة، هنأخذ بقولهم، يعني مثلا حدثت واقعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام الصحابة وقضوا بقضاء، يبقى احنا هنأخذ القضاء ده، احنا هنأخذ القضاء ده. زي مثلا ما النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بشاة، واحد اصطاد ضبع فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشاة، يبقى احنا هنأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان شيئا قضى فيه النبي أو قضت فيه الصحابة هذا سنلتزم به ونأخذه، وإن كان شيئا لم يقض فيه النبي ولم تقض فيه الصحابة سنرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. قول عدلين خبيرين هم اللي قدروا أقرب شيء شبيه بهذا الشيء المصاد، هم اللي هيقدروا ما هو أقرب شيء إلى ما إلى المصاد. قال وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، الشيء الذي لا مثل له هذا تجب قيمته مكانه، ودي احنا ذكرناها قبل ذلك. قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة، لما تكلم عن المحرم أنه تحرم عليه هذه الأشياء، قال أما بالنسبة لصيد مكة، حرم مكة، مكة نفسها بحرمها، طبعا مكة لها حرم، يعني البيت الحرام له حرم من جميع الجوانب، داخل هذا الحرم لا يجوز لإنسان أن يصطاد صيدا مطلقا، لا محرم ولا غير محرم، لأن الله عز وجل حرم مكة، لأن الله عز وجل حرم مكة. فلنفترض رجل من أهل مكة وليس محرم، هل يجوز أن يأتي إلى داخل الحرم فيصطاد؟ نقول له لا يجوز ذلك، هذا مما يحرم. فيحرم مطلقا يعني على المحرم وغير المحرم والكبير والصغير، يحرم عليه صيد حرم مكة، يحرم عليه صيد داخل حرم مكة، ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجرها أو شيئا من حشيشها. قال وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، الإذخر نبات طيب الرائحة، الإذخر نبات طيب الرائحة، هذا فقط مستثنى. أما أن يأتي إلى حرم مكة الحرم ويقطع شيئا شجرا أو ثمرا أو حشيشا أو يصطاد صيدا، هذا كله محرم وعليه الجزاء. قال وفيه الجزاء زي جزاء الصيد بالضبط، زي جزاء الصيد بالضبط. قال وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما لا جزاء، يعني صيد حرم المدينة أيضا محرم، المدينة برضو حرم، وقطع شجر المدينة أيضا محرم، وقطع حشيش المدينة لغير حاجة أيضا محرم، لكن هذا ليس فيه جزاء، لكن هذا ليس فيه جزاء، إنما الجزاء في صيد حرم مكة أو قطع شجر حرم مكة. حرم المدينة ليس في صيده شيء وليس في قطع شجره وحشيشه شيء. نكتفي بهذا القدر، المفترض أن احنا كنا نأخذ باب دخول مكة، لكن حتى لا نطيل عليكن ويكون الدرس مفهوم بإذن الله سبحانه وتعالى، نكتفي بذلك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.